السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع مباحث العقيدة، تحديدا مع الإيمان بالأسماء والصفات. وقلنا في قاعدة كبرى طريقة الكتاب والسنة، وطريقة الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات. وآخر ما توصلنا إليه هو الكلام عن أحاديث أو أخبار الأحد. أولا، حكم تقسيم الخبر بالنسبة لوروده إلينا إلى متواتر أحد، حكم تقسيم الأخبار إلى متواتر أحد. أقول هذا التقسيم بداية لم يرد على السلف، إن الصحابة رضي الله عنهم جميعا فلم يرد عنهم، ولعل أول من قال به هم المعتزلة، وكان السبب الرئيس في قيام المعتزلة بذلك، المعتزلة وعني الجميع أيضا، هو محاولة منهم لرد المد السني أو لرد الهجمات السنية على عقائدهم الخارجية. يعني كان عندهم أول شيء أخرجوه لنا ما قاله بشر المريسي: عموا عليهم بالتأويل، يعني لا تظهروا عقيدتكم الخربة، بل أولوا كتاب السنة، حرفوا كتاب السنة. ثم خرجوا علينا بفرية أخرى، ألا وهي أحاديث الأحاد. كلما نقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد لا تؤخذ بها في العقائد، سبحان ربي العظيم. فإن كان هذا التقسيم من باب التقسيم الاصطلاحي، يعني من باب الدراسة وتسهيل الدراسة فقط، فهذا لا شك فيه، لا شك في جوازه. وإن كان هذا التقسيم من باب التقسيم الشرعي الذي يترتب عليه الأحكام، هنا نقول لهم طالما هذا تقسيم شرعي يبقى لابد أن يكون مبنيا على دليل، فأتونا بالدليل، أتونا بالدليل على أنه لا يؤخذ بالأحاد في أخبار العقائد أو في العقائد، ويؤخذ بالمتواتر فقط في أخبار العقائد، أتونا بهذا التفريق. فلما لم يكن لهم دليل بحال الأحوال، قلنا هذا بلا شك من هذا المنطلق بدعة من البدع. يبقى تقسيم الأخبار المتواتر أحد لو باب تقسيم الاصطلاح الذي يترتب عليه أحكام فهذا جائز. ولذلك ترى الشافعي رضي الله عنه وارضاه يتكلم عن خبر الواحد، ويذكر كلمة خبر الواحد، هو غيره من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. لكن كان هذا التقسيم من باب تقسيم الشرعي الذي يترتب عليه أحكام، أنه هو يؤخذ بالأحد، لا يؤخذ بالأحاد في أعمال في العقائد وغير ذلك، هذا بدعة لا شك فيها، هذه بدعة لا شك فيها، لأنه ليس عليه دليل من كتاب السنة. طيب، ما هو المتواتر وما هو الأحاد؟ قالوا المتواتر ومراه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب مستندهم في ذلك الحس. أما الأحاد هو ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر، ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر. وهذا الضابط يدلك على أمر رئيس، ألا وهو أن هذا التقسيم إذ رتبت عليه الأحكام هو بدعة منكرة، لأنك لابد أن تأتي بدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن لقبول الخبر في العقائد لابد أن يكون متواتر، وتتوفر فيه هذه الشروط التي توفرت في المتواتر، وأن الخبر الأحاد الذي لم تتوفر فيه شروط التواتر لا يقبل في العقائد. وهذا بلا شك الأدلة تنافيه، بل الأدلة عليهم فيه. أما عن حجية خبر الأحاد في العقائد والأحكام فهي كثيرة، بل كل هي متواترة. فمن القرآن قول الحق تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة العدد من الثلاثة أو طائفة من واحد فما فوق. قال الله تبارك وتعالى: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سم هذا طائفة، هذا إيه؟ طائفة، يعني رجلان اقتتلوا، يدخلون في الآية ولا يدخلان؟ إذن فالطائفة تطلق على الواحد فما فوق، تمام. ومع ذلك ألزم المجاهدين السماع لهؤلاء المتفقهين بقوله تبارك وتعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذه النذارة لا تتأتى إلا إذا كان كلامهم حجة. إلا إذا كان كلامهم حجة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا هناك وجهان للدلالة. الوجه الأول: لو كان خبر الأحد غير مقبول لما قيده بالفسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو كان خبر الأحد برمته غير مقبول، ما فائدة تقييده بالفسق؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم أحد فتبينوا. صحيح. لكن لما قيده بالفسق علمنا أن خبر الأحد في أصله مقبول أو غير مقبول. مقبول. وجد الدلالة الثاني، ممتاز. وجد الدلالة الثاني عموم المفهوم، يعني إن جاءكم عدل بأي نبأ في العقائد أو في الأحكام فاقبلوه. طبعا هناك من اعترض على هذا الدليل وقال: هذا الدليل لا يتأتى على من قال بعدم حجية المفهوم. يا جماعة الخير، هناك مرض منتشر، انتشر عند أهل الكلام. انتبه لهذا الكلام، انتشر عند أهل الكلام وتشربه بعض من يدعي الإنصاف وهو في واقع الأمر في تخلف، ألا وهو كل دليل يعترض عليه. كل دليل يعترض عليه ويقول له: هناك احتمال كذا واحتمال كذا، ويرد عليه يعني بكلام أضعف من الاعتراض، فيضعف أدلة أهل السنة والجماعة وهو يحسب أنه يحسن صنعا وأنه ينصف وأنه ينشر الحق إلى غير ذلك. وهذا بلا شك على مائدة البحث العلمي غير مقبول، وعلى مائدة الدين غير مقبول. سبحان رب العظيم. بننظر أصلا إلى أدلتهم في أي مسألة كانت، يعني هم يعترضون على أي دليل، إنهم أصالة كما قلت لكم أهل الكلام لا يرفعون الكتاب والسنة رأسا، فعندهم الأدلة كلها محل نقد، لا ينظرونها من محط التعظيم، من اسم، من أنها وحي من عند الله العظيم سبحانه جل وعلا. لذلك تراهم في واقع الأمر يستدلوا بأدلة هي في واقع الأمر شبهات من وحي تحريفين فقط، لأن أصل دليلهم عندهم هو الإيه؟ العقل. فإذا أتوا بدليل يوافق بلي العنق دليلهم العقلي قالوا هذا هو دليل ولا يقبلون الاعتراض عليه. يعني مثلا هقول لحضرتك، لما نيجي نتكلم إن شاء الله في مسألة خبر الأحد وأنهم لا يقولون بحجية خبر الأحد، أصل الدليل عندهم دليل عقلي، دليل عقلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن على لكي يعني إيه يروجوا هذا الأمر على الناس، يقول: عمر لم يقبل بخبر الأحد، وقال أبو موسى الأشعري ائتني بإيه؟ بآخر. طب بالله عليك ده دليل؟ طب لما قال له دي ائتني بآخر بقوا كام يعني؟ اثنين دول بقوا متواتر يعني؟ أحد برضه. مفيش واحد فيهم بيفهم يقول ده ما ينفعش دليل. لكن هم أصالة كما قلت لكم يقولون هذه أدلة من أجلك أنت. يروجوا عليك أنت. ليضحكوا عليك أنت. فتقول: لا، هؤلاء مساكين عندهم أدلة، عندهم شبهات إلى غير ذلك. ونحن نعذرهم لا إشكال، لكن ما تأتي يعني تدعي الإنصاف وأنت متخلف عقليا. لا تخلف، أنت مش عارف، أنت لا تفهم ماذا يصنع القوم. أهل السنة والجماعة دلوقتي تعترض. أما هؤلاء أصلا لا، هذه محض شبهات لا ترتقي إلى رتبة الأدلة وتضعها في مصحف الأدلة والبحث العلمي وغير ذلك. أي بحث علمي يعني؟ هل هتلي في أمور الدنيا أمور هي حقائق، حقائق علمية، هل تجابه بالنظريات؟ في مئات البحث العلمي يقول: هذا الإنسان متخلف عقليا، لا يبحث بالتجرد. فيأتي بوحي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تجابهه بعقل، ثم تقول: أريد أن أكون منصفا. أي يا أخي، إذا أردت أن تكون منصفا فاعلم أن هذا العقل هو عقل من أنزل هذا الوحي. ده الإنصاف، ده الإنصاف. سبحان رب العظيم. يا أخي انظر إلى العلماء عندما تكلموا عن نظرية داروين في النشوء والارتقاء إلى غير ذلك، يسفهون منها، يسفهون منها، أعني المنصفين منهم، يعني لا الذين يتبعون أهواءهم، يسفهون منها. ده كلام كل نظريات ليس عليه دليل، ويدعي مثلا اول ما يلاقوا اي حاجه يقول لك: اه وإذا كان حوت وعنده رجلين وكان بيطير يبقى الإنسان أصبح حمامة قبل ما يبقى مش عارف. كلام عبيط جدا، كلام عبيط جدا جدا. وما من شيء ذكروه إلا وظهرت الحقائق العلمية على كذب، سبحان رب العظيم. لذلك عند مائدة البحث العلمي كلام داروين لا يطرح، كلام داروين لا يطرح إلا لإدخاله على الأغبياء من جهل المسلمين فقط، لنشر الإلحاد فقط. لكن عند الكلام العلمي والبحث والتوثيق وغير ذلك، كلام داروين كلام متخلف عقليا، ونصوا على ذلك وسخروا منهم. فأنا ما أتيش واحد يدعي أنه هو سلفي أو يدعي أنه هو كذا ويدعي أنه كذا يقول لك أنا أريد أن أكون منصفا، أي انصف تقول هذا دليل معترض عليه، لأن هناك من لا يأخذ بالمفهوم، هذا الذي لا يأخذ بالمفهوم من هجو معوج. المفهوم حجة وليس الحجة حجة. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يكفي دليل واحد فقط إن كنت تعقل. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يا رسول الله في قول حق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تكسروا من صلاتكم خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال رسول الله: الآن قد أمنا. قال: صدق صدق الله به عليكم فاقبلوه. وعمر أخذ منكم أو لم يأخذ، أقره النبي أو لم يقره. يأتيني علماء، كل علماء المسلمين يقول لك لا هذا غير صحيح. تقدم قول من؟ أظن تقدم قول النبي، أظن يعني كنت بتفهم. ولا ده برضه مؤول، ولا ده مش ظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: فما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ يفهم يقول مخالف ما فهمش، يعني فهم الكلب الأحمر لا يقطع، الكلب الأصفر لا يقطع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه أقره على فهمه الأول ثم رتب عليه الكلام، قال: الكلب الأسود شيطان، ألا تعقلون؟ ثم يأتي واحد يقول: لا هذا الكلام لا يتأتى عندما يقول بعد حجة المفهوم. أقول له: بقى تعلم من المفهوم إيه حجة واتق الله بدل ما انت جاهل، انت وهو، انت وهو. ما هو مش معقول انا هفضل اتنزل مع كل دول وعندي الادله قائمه بهذا الشكل. اي دين تريد ان تدعو الناس اليه؟ سؤال يعني، اي دين؟ مش الكتاب والسنه؟ طب هذه الكتاب والسنه، فان لله وانا اليه راجعون. اما من السنه، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: بينما الناس بقباء في صلاه الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. هذا رواه البخاري. شوف، هذا في دليل على أن خبر الواحد، على أن خبر الواحد لا يفيد، لا ليس حجة فقط بل يفيد العلم. ليه؟ كانوا يستغلون بيت المقدس بيقين ولا بغلب الظن؟ بيقين. الآن لما أخبره ستة أشهر يستغلون بيت المقدس، يقين ولا مش يقين الآن؟ يقين. لما أخبره بخبر واحد وهم يصلون، ده ظن ولا يقين؟ ها، ظن. استنى بس، هم كانوا يقول، هم اللي يقولوا كثير من العلماء يقولوا إن الأحد إيه؟ ظن. طب انا مش اقول لك ظن ولا مش ولا بظن. الان استداروا اخذوا به، استداروا اخذوا به. هتسميه ظن، هتسميه علم؟ هقول لك حجه ولا حجه؟ لا، وحجه يغير اليقين ولا ما يغيرش اليقين؟ يغير اليقين. يعني ليس اي حجه، حجه تنقل عن ايه؟ عن القطع. طبعا ضع هذا الحديث في بحث الاصول ان شاء الله، من كلمه اصول فقه في مساله استصحاب الاجماع في محل الخلاف. يعني اكتب هذا، يعني اكتب جنبه هذا عشان تحتاجه في هذه المساله. يعني في مساله مثلا لو رجل وجد الماء كان متيمما ودخل الصلاه متيمما وفي الصلاه نزل الماء من السماء، يقطع الصلاه او لا يقطع الصلاه؟ يقطع. هذا الحديث لعله يكون فيه ترجيح ان شاء الله تعالى. لكن احنا بنتكلم عن مساله اصوليه اكثر من مساله فقهيه. ده هذا يا اخي احنا بنتكلم الان في العقيده. طبعا وجد دليل من ذلك اقرار النبي عليه الصلاه والسلام على ما فعله من الصحابه رضي الله عنهم جميعا، ولم يقل لهم لماذا تركتم ما انتم عليه من يقين بخبر ايه واحد. كذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فاخبرت النبي عليه الصلاه والسلام اني رايته. قرأ في صانع وأمر الناس بالصيام. فين وجه الدلالة؟ أهز وجه الدلالة أقوى. صحيح. لكن طبعا. ممتاز. تراءى الناس الهلال، يعني واحد بس شاف ولا الناس كلها؟ واحد بس شاف. احتمالية أن يكون أخطأ ورد ولا مش ورد؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذه الاعتبار؟ ومع ذلك نقلهم من اليقين خبر إيه؟ نقلهم من اليقين، إيه اليقين؟ لا. الشهر رسم خلاص؟ يقول لا، ما ممكن إن عمر شاف في اليوم 30. أقول لك أنت كده ما صومش رمضان معنا قبل كده. المسلمين بيعملوا إيه؟ ما بيطرقوش الهلال غير يوم 29. ما هو اليوم 30 مش هشوف الهلال خلاص، ما هو في شهر يبقى 31. تمام؟ يبقى نقلهم من إيه؟ من اليقين بخبر واحد. كذلك تحريم الخمر، نادى منادي والناس يشربون الخمر إن الخمر قد حرمت. قال فجرت في سكة المدينة. معنى جرت في سكة المدينة يعني ها؟ الجميع قبل الخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك. لذلك لما قلت لكم هذه الأخبار تفيد بمجموعها حجية خبر الأحاد بالتواتر كما نص عادات الجن الخمسة إن شاء الله. كذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام البعثات، أرسل معاذا إلى أهل يمن السؤال، قال إنك تقدم قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعون لا يشهد أن لا إله إلا الله. السؤال، هل اعتبر معاذا مقيم الحج عليهم أو لا؟ كم واحد معاذ؟ كم واحد؟ أرد من صد إن معاذا كان أم. قال يا أخي إن إبراهيم كان أم. قال إن معاذا كان أم. قالوا إن إبراهيم كان أم. قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يبقى حجة، يبقى تواتر ولا مش تواتر؟ والله النبي قال ذلك. فنحن نقول لا، هذا خطأ. معاذ كان فردا واحدا أحد وكان مقيما لإيه؟ للحجة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولين على الناس في الحج، يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام واعتبروا حج عليه. كذلك طبعا هذا يدل عن معاذ في العقائد طبعا. كذلك قال الله تبارك وتعالى من ضمن آيات، يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ها هذه عامة العقائد والأحكام. كذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام 12 بعثا رسولا إلى 12 ملكا. هل كان بيوصلهم متواترين؟ يعني يوصل مثلا 100 فرد يقولونه أتيناك من عند رسوله كان يوصل أحد أحد واعتبر حج أقيمة عليهم أو لا؟ اعتبر أقيمة عليهم. قال وإلا فعليك إثم الآرسيين. ودعا على كسرى قال مزق الله ملكه. واضح يا شيخ؟ الحمد لله. شكرا. كذلك اعتمد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه توريث الجدة السدس بشهادة إيه؟ أو بخبر مين؟ محمد بن سلمة وغير مشعب كلاهما أحد. واعتمد عمر رضي الله عنه وأرضاه توريث المرأة من دية زوجها خبر مين؟ الضحاك سفيان وهو أحد. وكذلك قبول عمر قول مالك بن النابغة في دية الجنين وهو أحد. واعتمد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه على خبر رفيعة أو الفريعة بنت مالك، الفريعة بنت مالك بأن المرأة غفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية، وقبل ذلك أو لم يقبل، وهي امرأة واحدة. وقال الشافعي رحمه الله رحمة وسعة لو جاز لي أو لو جاز لأحد، شوف كلام الشافعي رضي الله عنه رحمه، يعني هو كأنه يتحرر من نقل إجماع، لكنه في هذا الموطن كيف ينص على ذلك. قال لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحدا إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. هذا من؟ هذا إمام الأصوليين، لأن الحرب الشحواء خرجت علينا من عند الأصوليين الذين تكلموا صنوا في الأصول. قلنا لهم من إمامكم؟ من إمامكم في هذا الكلام؟ قل أبو علي الجباء. كل القاضي عبد الجبار، القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله عفى الله عنا وعنهم الى غير ذلك، لكن لا تقل الامام الشافعي، لا تقل الامام الشافعي. والحمد لله ان امامنا هو الامام الشافعي في ذلك. وكذلك نقل الاجماع على ذلك ابو عمر بن عبد البر رحمه الله رحمه الله. وكذلك قال الامدي رحمه الله، شوف الامدي الكلام، وفي عين هو يعني في نظري يعني في نظر، لكن الحمد لله انه قال. قال والاقرب في هذه المساله التمسك باجماع الصحابه. ده اي اصولي اللي يقول كده؟ في اصولي يقول الاقرب في هذه المساله التمسك باجماع الصحابه، يعني ثبت عندك اجماع الصحابه وتقول لي الاقرب؟ هو هل يجوز ايها الاصولي مخالفه الاجماع؟ هل يجوز؟ ازاي تقول الاقرب في هذه المساله التمسك باجماع الصحابه؟ اقول لك المذهب علم الكلام ضغط عليه، ضغط عليه، مش خليه قادر. شوف خراب العقيده تخليه يعمل ايه، شوف خراب العقيده تخليه يعمل ايه، مخليه مش قادر يمكن تحق. ولو نطق بها نطق بها على ضعف، يقول الاقرب. اي اقرب؟ هل ثبت عندك الاجماع؟ ان كان ثبت عندك الاجماع فلا يخالف الاجماع الا جاهل او عند الديوني كافر سبحان الملك. فانت ازاي تقول الاقرب؟ كذلك وحجية خبر الواحد متواترة، نص على ذلك الجويني ابن المعالي الجويني عفى الله عنا وعنه. واحتج بخبر حجية خبر الواحد بأمرين، أولا أن هذا متواتر، الأمر الثاني إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. المسألة التي تلي ذلك، هل خبر الأحد أو خبر الواحد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ خبر الواحد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ ذهب أهل العلم ممن يثبتون حجية خبر الواحد في هذه المسألة إلى أقوال. الآن إحنا نتكلم على من يثبت حجية خبر الإيه؟ الواحد، يعني من يقول خبر الواحد يفيد العمل وهو حجة، اختلف هل يفيد العلم أو يفيد الظن. تمام؟ لا يتكلم أهل بدع الضلال، كلام أهل بدع الضلال سيأتي إن شاء الله. فمنهم من قال يفيد العلم بنفسه، وهذا قول ابن حزم وداود الظاهري، وانتصر له ابن القيم، وقال به ابن خويز من داد، ونسبه إلى مالك، وتتبعه بعضهم. وهؤلاء منهم من قال يفيد العلم الضروري، ومنهم من قال يفيد العلم النظري. فمما نسب له أنه يقول بأنه يفيد العلم الضروري ابن خويز من داد، وذكر ذلك ابن القيم في بعض كلامه، والأكثر على أنه يفيد العلم النظري. هذا في القول الأول فقط. قول أولي هو لا، يفيد العلم بنفسه، يفيد العلم بنفسه. طب ما معنى علم الضروري علم النظري؟ علم الضروري هو الذي لا تستطيع دفعه عن نفسك، عن نفسك. واضح؟ هو مثلا الشمس طالعة محتاج لبحث واستدلال. أما العلم النظري أنت محتاج إلى بحث وإيه؟ واستدلال عشان تعرف صحة هذا الخبر. لذلك قال شيخ أحمد شاكر في خبر هذا الخبر أحد المفيد العلم، قال العلم بخبر الواحد لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث. يعني إيه؟ يعني عالم يحتاج إلى إيه؟ نظر. تقول مثلا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، يحتاج إلى إيه؟ لبحث، يحتاج إلى بحث. لكن يقول لك هذا حديث متواتر يحتاج إلى بحث، انتهت المسألة. المتواتر فيه العلم الضروري، أما النظري قالوا فيه، أما الأحاديث فيه العلم النظري، يعني الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. واضح أو غير واضح؟ هذا هو القول الأول. طبعا وفي نسبة هل الخبر الأحاديث فيه العلم أو فيه الظن إلى مالك والشافعي وأحمد، ها اضطراب. منهم من قال إن مالك والشافعي وأحمد يقول إنه فيه العلم، ومنهم من قال إن مالك والشافعي وأحمد فيه الإيه؟ الظن. وفي أحمد روايتان، في أحمد في ذلك إيه؟ رواية ثانية. القول الثاني قالوا يفيد العلم لا بنفسه، يفيد العلم لا بنفسه، ولكن إذا احتفت به القرائن. معنى ذلك أنه إذا لم يحتف به القرائن يفيد إيه؟ الظن. واختاره الآمدي وابن الحاجب والسبكي ومن إليه ابن حجر ونقله بالفتح عن الكرماني رحمة الله على الجميع. وقال ابن حجر رحمه الله من هذه القرائن إخراج الشيخين له، يعني لما يكون أحد لما يكون هذا الحديث أحد رواه الشيخان هذه قرينة تفيد على أن هذا الحديث يفيد إيه؟ العلم. قال من هذه القرائن تعدد الطرق، يكون هذا الخبر له عدة إيه؟ طرق مع سلامة كل هذه الطرق من الضعف والعلل، هذا أيضا تفيد القوة، سأتي من هذا الطريق وهذا هذا الطريق وهذا هذا الطريق يفيد العلم. قال اشتراك الأئمة حفاظ أو اشتراك حفاظ وأئمة متقنون أو متقنين في رواية خبر الواحد، مثلا يكون هذا رواه فلان وهو إمام، رواه فلان وهو إمام، رواه فلان وهو إمام، ما زال أحد لكنهم اشتركون فيه يعطيه ثقل، هذه قرينة. القول الثالث قالوا يفيد العلم الظاهر. طيب يا شيخ ما المقصود بالعلم الظاهر؟ تفهم هذا الباب يعني. العلم الظاهر هو قريب مما فكرت، العلم الظاهر في ضبطه اضطراب، في ضبطه اضطراب. لذلك أولهم جماهير المتكلمين أو جماهير الأصوليين المقصود بالعلم الظاهر هو العلم الإيه؟ الظن، ويفيد الظن يعني، يعني قال هذا قول معناه أنه هو يفيد الظن. وهذا القول نسبه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إلى كثير من أهل الأثر، لكن القاضي عبد الوهاب قال الخلاف بين من قال الخبر أحد يفيد الظن ويفيد العلم الظاهر خلاف لفظ، يعني معنى كده جعل العلم الظاهر هو الإيه؟ الظن. وكذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله رحمة وسلم. طبعا سخر ابن حزم من قال بعلم الظاهر، قال هل هناك علم ظاهر وعلم بطن؟ كذلك ذهب إلى ذهب إلى ذلك الغزالي. القول الرابع قال هو يفيد الظن وهو الاتجاه العام عند جمهور الأصوليين، الاتجاه العام عند جمهور الأصوليين والفقهاء، وهو مذهب الحنفية الشافعية وجمهور المالكية، ورجحه أبو عمر بن عبد البر، ونسب هذا القول للإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه. هناك في أمر يعني خلاص هذه أربعة إيه؟ أقوال. طبعا ثم هذه الأربعة أقوال تجعلها كم؟ خمسة. يعني ممكن تجعل القول الأول هو في العلم النفسي، في العلم النفسي ضرورة، في العلم النفسي إيه؟ نظرا. تمام؟ وممكن تجعلها قولين. يفيد العلم إما بنفسه وإما بغيره، أو العلم النظري، أو يفيد إيه؟ الظن. يعني لا إشكال في الطرح المسائل يعني، أنا بس حاولت أن أبين لحضرتك الصور. هذه أربعة أقوال. تنبيه، قد أخرج بعض العلماء الأحاديث والأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول، يعني اتفق الحفاظ على أنها صحيحة ولم ينتقدوها، أنها تفيد العلم، قالوا لا تدخل في حيز الإيه؟ الظن، لأن الأمة اتفقت على إيه؟ على صحتها وتلقيها بالقبول. وجعلوا معظم الأحاديث المخرجة في الصحيحين من هذا النوع، وممن صرح بذلك أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله رحمه وسعة، وكذلك أبو الطاهر السلفي رضي الله عنه ورحمه شمس الأسكندرية ونورها، وممن من الذين حمى الله بهم مصر أو الأسكندرية، ثغر الأسكندرية تحديدا، من الشيعة الرافضة، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء والله ذو الفضل العظيم. وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه وسعة على ذلك، قال فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق هو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين. واضح؟ طيب شيخ، على كل حال ألست بصدد هنا الترجيح، إن هؤلاء كلهم يقولون بحجة خبر الواحد، لكن أقول وبالله التوفيق إن كان صواب فمن الله وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله بريئان، أن خبر الواحد يفيد العلم النظري، وأنا ليس عندي شك في ذلك، خبر الأحد يفيد العلم النظري. لم أرتقي إلى العلم الضروري لأن هناك ثمة فارق بلا شك بين المتواتر وبين الأحد، بلا شك، لأن هذا يتأتى بنظر واستدلال وهذا لا يتأتى بنظر واستدلال. فقط يعني هذا هو الفرق فقط. لكن هذا يفيد العلم بنفسه، نعم يفيد العلم بنفسه. طيب يا شيخ لماذا قلت أنه يفيد العلم بنفسه؟ لأثر ولنظر مستقل من أثر. الأثر الأول هو أثر ابن عمر رضي الله تبارك عنه، وأن احتمالية أن ابن عمر رضي الله عنه رضي يكون أخطأ مع أن كل الناس كنت رأوا الهلال ولم يروه وارد أو غير وارد بشدة، يعني احتمالية الخطأ واردة بنسبة قد إيه؟ نسبة ليست بالهينة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقطع اليقين وهو بقاء الشهر من أجل قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا فإن هذا أفاد عنده العلم. أو أنت تسميها غلبة الظن، أنا أقول لك الآن هو سميها العلم، لأن ده قطع يقين. كذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا غيروا القبلة مع أن استقبال بيت المقدس كان قطعي، ده بقى قطع الثبوت قطع الدلالة، قطع الثبوت قطع الدلالة. طب القبلة قد حولت، قد يكون قطع الثبوت لو قلنا في العلم، لكن حتى الدلالة ممكن نقول فيها ايه حولت. طب بعد الصلاة دي هتحول مثلا كمان شوية، صحيح، لكن هم اعتبروا قطع الثبوت ايضا قطع الدلالة. انتبه لهذه المعاني، إن أهل البدعة والضلالة يستخدمون هذه المصطلحات من باب الإيه؟ الوضع من درجة استدلال أهل السنة والجماعة. لكن هذه الأمور على حول قدر الله تحط من شأنهم بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الذي حدث بينا نقول هو في العلم، أن دين الله تبارك وتعالى محفوظ، محال يترك الله تبارك وتعالى حديثا خطأ. ده بقى اخوانا مسألة ان انت تتعامل مع مسائل بعقيدة ولا تتعامل مع مسائل بحث علمي مجرد. بحث علمي مجرد عن ايه؟ هل انت مثلا لا تثق في وعد الله؟ تثق او لا تثق؟ طب قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يترك الأمة تتعبد بأحاديث ليست بصحيحة؟ طب لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يترك الأمة تتعبد بهذه الأحاديث؟ وأين حفظ الأمة؟ أين حفظ الدين؟ أين الطائفة المنصورة طالما هي تتعبد بحديث ليست إيه؟ صحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحفظ الله لدينه جعلني أقول أن أحاديث الأحاد تفيد العلم. والحمد لله رب العالمين الذي وفق ومن. قرأت لابن دقيق العيد رضي الله عنه ورحمة مثل هذا التقرير، وهذا فضله ومنه علي الحمد لله وشكرا. فأتقرر ابن دقيق العيد هذا المعنى، لا يصح أنها تفيد العلم، لأن الله تعالى حفظ إيه؟ دينه، حفظ دينه سبحانه وبحمده. لذلك قلنا اهتموا بالعقيدة، تريد الظن ولا تريد العلم؟ تريد الظن ليه؟ احتمالية الضعف، احتمالية الضعف، احتمالية الكذب، احتمالية الخطأ، وارد المشارك، وارد المشارك، يقول لك هذا غير وارد، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هل الطائفة دي تتعبد هي طائفة على الحق؟ تتوقع تتعبد بالكذب لو كان كذبا؟ أكون إن هي طائفة منصورة ظاهرة، احتمالية الكذب رفعت ولم ترفع؟ صلى الله عليه وسلم. أتانا حديث معظم الدين أخواننا وأخوار أحد، صح ولا غلط؟ إحنا عندنا القرآن وسنة، طب السنة أخبار المتواترة فيها قد إيه؟ قليلة جدا، بل بعضهم على نقل التواتر اللفظي هذا نادر، بل حديث أو حديثين. لذلك غيروا من تعريف، يعني بعضهم قال التواتر اللفظي ليس معناه هو ايه تواتر بلفظه، انت فاهم قصدي؟ سبق الكلام عنها في مصطلح حديث. التواتر بالنسبه للتواتر قليل او كثير؟ جدا. طب بقيه الاحاديث، احد هذه الاحاد انت بتقول لي دي تفيد الظن، قلت لك ليه تفيد الظن؟ قال لي لان احتماليه الخطا فيها وارد، سواء كان كذب او نسيان او سهو، وصح ولا خطا؟ هقول لحضرتك هذه الاحتمالية مرفوعة. تقول لي مرفوعة ليه؟ أقول لك لأن الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يا إما تقول لي الدين لم يحفظ، يا إما تقول لي الدين حفظ. ها؟ حفظ، يبقى هذه الأخبار تفيد العلم، واحتمالية إن هي مش صحيحة احتمالية مرفوعة. وإلا يبقى الأمة تعبدت بدين غير محفوظ وفي أخطاء. كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يبقى في طائفة على الحق ومش طائفة على الحق. لا، طائفة على الحق كل الأخبار اللي عندها أو 90% من الأخبار اللي عندها أحد. احتمالية الخطأ فيها واردة ولا مش واردة؟ واردة ولا مش واردة؟ على كلامك واردة، لكن لما قال لي على الحق يبقى مش واردة، يبقى رفعت احتمالية الخطأ. وأنا تفيد الإيه؟ العلم. واضح مش واضح؟ واضح؟ كل اللي فتح بالنزال مسألة تفيد العلم طبعا. واضح مش واضح؟ العلم النظري طبعا. ليه العلم النظري؟ هل لما قلت لك مثلا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هل النبي قال او لم يقل؟ تقول لي محتاج ايه؟ تبحث، تبحث. الوحده يعني ايه؟ نظر اهو. لكن لما اقول لك هذا حديث متواتر تعمل ايه؟ خلاص واضح؟ من جهه الدلاله نساله ثانيه بقى، هل هو قطعي او ظني دلاله امر ايه؟ لا لا، هذا التعارض يقدم. ليه يقدم؟ لان هنا ده ثبت عندك بالعلم، يعني افاد عندك العلم عن طريق ايه؟ نظر واستدلال. لكن ده افاد عندك العلم عن طريق ايه؟ ضروري. فرق من مساله هو يفيد العلم ما يفيدش العلم، مساله ومساله ايه؟ طريقه اثباته. واضح؟ ممتاز. الشاهد، الشاهد ان احتماليه الخطا غير وارده، لان احتمال، لان يبقى كده الطائفه المنصوره مش هتبقى موجوده، يبقى الدين مش محفوظ، يبقى احتماليه الخطا ايه؟ احتماليه الخطا مرفوعه، لان الدين محفوظ والطائفه المنصوره موجوده، والطائفه المنصوره 90% من دينها احاد، فاحتماليه الخطا رفعت او لم ترفع؟ الحمد لله وشكرا. ومن هنا نقول الخلاف طبعا ده من باب الترجيح لاخواني يعني، لكن احنا لسه نصور هذه المساله. لكن اقول لحضرات على الرغم من اختلاف العلماء القائمين بحدود خبر واحد، فان اختلافهم هذا لا يؤثر. ليه لا يؤثر؟ لان الكل اتفق انه يجب العمل بخبر الاحد، خبر الاحد. لكن انا رجحت الامر كما سياتي ان شاء الله تعالى. كذلك لو قلنا يعني هم لما حاول بعضهم امضي الخلاف فقال الخبر الذي تلقته الامه من قبول هذا يفيد العلم، والخبر الذي احتفت الامه القرائن به هذا يفيد العلم. قلنا لهم وما الاشكال؟ واحنا عندنا قرينة اخرى ايضا تجعل الاخبار التي اللي هي احد ايضا تفيد العلم، الا وهي ان الله حفظه وان لا تزال طائفه من بتاعه الحق ايه؟ ظاهرين بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. طب قد يقول قائل الشيخ ممكن عايز يقول لي الشيخ ممكن الحديث اختلف اهل العلم في ضعفها وتحسينها. اقول لحضرتك يبقى سيد الامه بقى مش على الحق. اقول لك لا، هذا ايه؟ احاد. لكن انت بتقول لي الدين كله مردود، الدين كله احتماليه الظن فيه ايه؟ احتماليه الخطا فيه وارده. لما يقول بالظن يبقى كده يجعل 90% 70% من الدين احتماليه الخطا فيه ايه؟ وارده. هل ده صح؟ لا طبعا. لكن لما تيجي تقول لي بعض الاحاديث اختلف فيها اهل العلم، يقول لك هذا الاختلاف لا لان خبر الاحاد يفيد العلم او يفيد الظن، لا، بل لان طريقه اثبات العلم لخبر الاحاد هو النظر والاستدلال. فبالتالي قد يكون هذا الانسان مجتهد فيصل الى درجه الحديث الصحيحة، يكون هذا الإنسان قد قصر في البحث. واضح؟ ومن تمسك وتمسك أهل البدعة والضلالة بأن خبر الآحاد يفيد الظن، وبنى عليه مال. ننتقل عن أهل البدعة على أهل البدعة والضلالة. قالوا أن خبر الآحاد يفيد إيه؟ الظن. خلي بالك عشان ما تخلطش أهل البدعة والضلالة، أصل قولهم هذا هو إيه؟ أصل كلامهم عايزين يردوا الكتاب والسنة، عايزين يردوا الكتاب. ليه يردوا الكتاب والسنة؟ علشان عندهم دلوقتي أنا بنكر هو بينفي الصفات، فتأتي تقول له يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله كان سميعا بصيرا وأشار بإفهامه إلى سمعه وبسببته إلى إيه؟ إلى بصره. طبعا الكلام ده يخليهم يعملوا إيه؟ يموتوا. ده كلام مش النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الصفة فقط، أثبت الصفة وأمعن في إثباته. طب هيعمل ايه؟ هتيجي تقول للنبي مجسم؟ ما ينفعش. طب انا بقول على السلفيين مجسمين بتعدي على الناس، لكن ينفع اقول على النبي مجسم؟ الناس هتديني بالجزم. خلاص كفر بالله العلي العظيم. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه؟ اه، في اخبار احد وخبر الاحد لا يفيد. طيب يفيد الظن. تمام. وبالتالي العقائد قطعيه ولا ظنيه؟ يبقى ما ينفعش اخد في العقائد امور تقدر ايه الظن. شفت اصلا كلامهم ازاي؟ قلنا لهم اخوانا طب لما الذي حداكم الى ذلك؟ انتوا كنتوا بتحرفوا ماشيين 10 على 10. قال لك لا، ما هو في احاديث ما عرفناش نحرفوها، ما عرفناش نحرفها. هنحرف ازاي قول النبي عليه ان الله كان سميعا بصيرا وشارع يسمع نفسي وبصر نفسي؟ هنحرفها ازاي ديت؟ محكمه هنحرفها ازاي؟ تمام؟ فقال ان الله يضع الاثر على اصبع وهكذا على اصبع. ثم ضحك، ثم ضحك، شوف ضحك النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا ضحك مغضبا. ما كنا مش هينفع ابن الصوت يقول ضحك تصديقا للحبر. انتوا قاعدين مع النبي، اللي كان قاعد مع النبي قال ضحك تصديقا للحبر، منظرك وحش نعمل ايه؟ قال لك طب نعمل ايه؟ مش ده خبر احد، يبقى لا يؤخذ به في العقائد. يؤخذ به فين؟ في العقائد. كنا دول سلاحهم، ده سلاحهم عندهم الفتات طبعا الذي سيفتك بهم عندما ياخذ بين يدي الله سبحانه وتعالى فعليه. لكن لا تقبل الظن الحمد لله والشكر لله. التحريف ورد خبر الايه؟ الاحد. التحريف ورد خبر الاحد، ده هذان اصلان عند اهل البدعه والضلال. عشان كده انا بقول لحضرتك تتعلم هذه الاصول دي يا شيخ عشان انت ما تقعش فيها. ما تجيش عشان تنصر مذهبك اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، اصل بعض اهل العلم قالوا هذا حديث يفهم منه كذا، وبعض اهل هذا. وانت اشعري وانت مش واخد بالك؟ وانت بقيت اشعري وانت مش واخد بالك؟ خلي بالك، اتق الله. ده حرف واول. طب ما انت الان بتعمل ايه؟ بتحرف وتأول فيها لما تقول انا اخطات او ارجع اراجع او ادرس فيها. ايه يا اخي؟ ايه اللي شغال في كده؟ مش ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش انت بتقول لي يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الذي تدعونه قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال نضحك لأن نعدم خير من ربي يضحك. ما الذي تفعلونه؟ وتبقى وشك بيحمر وعروقك بتطلع وتقول يا انظر إلى هؤلاء الذين يردون الكتاب والسنة. ثم أنت بتعمل كده برضه؟ فاتق الله ربك. الأمر الثاني اللي هو رد خبر الإيه؟ الأحد. بس أنت بترد بقى بشكل منمق، تقول لي ضعفه فلان، ولما تكون عايزه تقول لي صححه فلان. الله، مش أول امبارح كان فلان ده متساهل في التضعيف، والنهارده بقى هو ابو قدرتها وبارك قوسيها؟ سبحان رب العظيم. نصيحه مني، ما تتفرجش على الف دوله، ما تتفرجش على الف دوله، ان فيها حديث خرافه، حديث خرافه كثيره. يعني هو الطار وكل الف دوله كده، مفيش حديث على الارض، كلها فين؟ طيران تعبان له قرون وله اجنحه واعمى وعنده لؤلؤه ينظر. عارف انت ما تنصرش حاجات عشان كده انت هتاثر على ذكائك. والله كده خلاص، يعني انت كده يا اخوانا احنا كده بنسير نفس المنهج، لكن بشكل ايه؟ بشكل منمق. زي بالضبط رجل مثلا الذي انتكس. انت احنا مصورين الانتكاس ده عباره عن ايه؟ واحد يسيب الصلاه، يحلق اللحيه، تخلع النقاب. حبيبي الذي كان سلفيا ثم صار اشعريا هذا انتكس اكثر من الذي حلق اللحيه. الذي كان يقدم كتاب السنه ثم قال لك لا المذهب وليس لنا الا المذهب والجمود على المذهب، هذا انتكاس، ده انتكاس فطر اصلا. سبحان ربي العظيم. الذي كان يقول ان عقيده اهل السنه والجماعه او اهل السنه والجماعه هم الاشاعره والماتريديه، ده انتكاس غريب. اللي يقول لك العقيده فيها خلاف وما فيش اي فرق بيننا وبين اهل البدعه والضلاله، ده انتكاس غريب. الذي يتحزب على قولي او جماعتي او فرقتي او شيخي، ده انتكاس. طب بلا شك انتكاس، بعد ان كان يوالي لله وفي الله وعلى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، صار يوالي لايه؟ لجماعتي وحزبي. ده مش انتكاس؟ ده الراجل اللي حلق لحياته سيبه، ما عملش حاجه لحلق لحياته. عمل ايه؟ عمل ايه لحلق لحياته؟ صغيره صغيره. سبحان رب العظيم. والخلاف فيها وارد، والخلاف فيها وارد. طيب الذي قال مفيش خلاف في العقيده، فعل ايه؟ دمر الدين، دمر دين الله سبحانه وجل في علاه، وهدم الولاء والبراء، هدم الولاء والبراء المسطر في كتب في عقيدة السلف. وماذا بعد؟ ها؟ والخلاف فيها غير وارد. مش خلاف اللي هو بيقول ده، مش حاجة اسمها كده. سبحان رب العظيم. لذلك ينبغي عليك أن تنظر إلى الناس بميزان الله. تقول لي ده هو شايف نفسه من تكسس للأسف الشديد. لذلك قلنا البدعة قتالة، فتاك هلاك. يقول لك أشعري قبوري صوفي عبيط. طب ليه تعمل نفسك كده؟ ليه تعمل نفسك كده؟ هتستفيد ايه؟ ولذا يقول انا لن اخبر، لن ابث دروسي على الملأ حتى لا يستفيد منها الحشويه والمجسمه. يعني الحشويه والمجسمه ما يسمعوش شيوخهم اصلا، يا ريت يطلبوا العلم بس. انت فاكر اصلا ان هم بيطلبوا العلم اصلا؟ ما بيسمعوش شيوخهم، هيسمع لك انت؟ ده احنا بنبص لهم عشان يذاكروا. انت احسنت في الظن اكثر مما ينبغي. الله المستعان. الأخير. طيب هؤلاء ماذا قالوا؟ الدليل العقل الذي بنوا عليه كل شيء، قال لك احاديث الاحاد الظنيه. حلو، ده دليل عقلي كويس يروج عليه. طب ظنيه، وماذا بعد ظنيه؟ قال لك والعقيده قطعيه، لذلك لا يصح ان يستدل بالظن على القطع. نعم، معلش هخرج بره المساله. طب نجيب القطع منين؟ قال لك العقل. العقل هو الذي براهينه عقليه، لكن السنه براهينها ايه؟ ظنيه. يا شباب شوف الكلام، شوف الكلام الجميل، كلام سفيه. لذلك عندهم اذا تعرض العقل مع النقل قدموا العقل، وقالوا لو قدمنا العقل على النقل فان ذلك باطل لانه يعود على النقل والبطلان. كما سياتي كلام الرازي ان شاء الله، عفى الله عنها وعنها. طيب يا شيخ، ذهبت المعتزله والاشاعره الى ان اخبار الاحاد لا يعمل بها في العقائد، وذهبت يعني بعض ذهب بعض المعتزله والروافض الى انه لا يعمل بها في العقائد ولا في الاحكام، وهذا القول احكم من الذي قبله. قالوا ايه؟ قالوا هي مش العقائد ديت نعتقدها؟ نعم. طب والاحكام ما انت بتعتقد وجوبها؟ تعتقد استحبابها؟ يبقى اذا لم تعمل بها في العقائد لا تعمل بها ايضا فين؟ الاحكام. يعني هذا القول على الميزان العقلي المعوج طبعا اكثر استقامه من القول ايه؟ الاول ما الفرق بين العقائد وبين الشرع؟ لقد يكون الحديث الواحد فيه عقائد وفيه احكام. زي يا اخي بني الاسلام على خمس، حديث جبريل طويل، ارسال معاذ الى اهل اليمن. ترى بقى هتقول لي استنى كده الحديث الحته اللي فيها عقائد فين؟ لا مش هاخدها. طب الحته اللي فيها احكام هاخدها. طب اي ميزان هذا؟ ده مش ميزان يعني. الله المستعان، الله المستعان، انا لله وانا اليه راجعون. طيب شبهتهم القائمه انه يفيد الظن، قلنا له سبحانه رب العظيم لا نوافقكم انه يفيد الظن، وسبق الكلام عن ذلك. تمام، ولو تنزلنا مع القوم وقلنا لهم انه يفيد الظن، وما الضيف؟ الم يتعبدنا الشرع بغلبه الظن؟ الجواب بلى. الجواب بلى. اين ذلك؟ حديث ابن عمر راى الناس الهلال. الامر الثاني حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته، حديث بلال قم فاجدح لنا، فقال ان عليك نهار، قال قم فاجدح لنا، يعني ايه؟ في الشمس لم تشرق بعد، لكنه حكم بغلبة الايه؟ الظن. قال العين وكاء السهف، من نام فقد استطلق الوكاء. افرض الرجل مثلا لم يخرج ريح، حكم عليه الان بايه؟ بغلبة الظن. يبقى النوم في نفسه ليس ناقض، النوم مظنة الايه؟ النقد. النوم مظنة النقد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وقالوا قال الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قلنا لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة الخير ابقوا مع الأدلة العقلية، لا تتكلموا بالكتاب والسنة حتى لا تكونوا مسخرة. الآية ذكر المفسرون أنها في الظن والوهم والشك والخرص، لا في غلبة الظن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فإن الظن أكذب. ما المقصود هنا بالظن؟ الشك والخرص والتخمين. لكن الظن الذي هو مبني على قرائن بغلبة الظن هذا لا حرج فيه، بل الشريعة مأخوذة به تأخذ به. بل قال الله تبارك وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ لأن هناك قليل مشروع. لم يقل اجتنبوا كل الظن، لأن هناك قليل مشروع لا هو يكون بغلبة الايه؟ الظن. سبحان رب العالمين. الآية هذا مقصده. ولو تنزلنا وقلنا هذا هو مقصد الآية على الله عن ذلك علوا كبيرا، أقول هذا مخصوص بحجية خبر الأحاد للأدلة الايه؟ السابقة. أين يعني ماذا ستقول، ماذا ستفعلون بما ورد عن الصحابة وبما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لهم ماذا على الأقل، ماذا ستفعلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل إلى الملوك أحدا؟ هتعملوا إيه فيه؟ شوف الرد البارد، أستغفر الله من هذه الكلمة. يقول أبو الوليد الباجي عفى الله عنا وعنه، قال رد طبعا مليء بالسفسطة يعني، قال أن هذا غلط، إنما كان ينفذ رسله بأحكام الشريعة بعد انتشار الدعوة وإقامة الحجة. يقول لك لا، الدعوة انتشرت الأول والحجة أقيمت الأول، بعد كده يروح يبعثهم بالإيه؟ بالصلاة والصيام وغيره. قلنا له غفر الله لنا ولك، لكن من أين أتيت بذلك؟ هل هرقل كان يعلم بالإسلام وغير ذلك وإقامة الحجة؟ هل كسرى كان كذلك؟ شوف بقى القول الذي هو أشد سفسطة من ذلك. يقول الأمدي وعفى الله عنه، إن إنفاذ الأحاد بتعريف التوحيد والرسالة لم يكن واجب القبول. يعني الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد عشان يدعو الإسلام، ده مش شرط على الذي على المدعو إنه يقبله، لم يكن واجب القبول لكونه خبر واحد، بل إنما كان واجب القبول من جهة ما يخبرهم به من الأدلة العقلية. والآن نحن نقول للإمام الآمدي عفى الله عنا وعنه، أخبرني بدليل عقلي واحد تكلم به رسول واحد ورد في حديث الموضوع. أنا مش عايز الأحاد ولا متواتر ولا ضعيف، لا، ورد في حديث الموضوع. شوف الرب، شوف الرب العجيب، سبحان رب العظيم. كذلك وعلى هذا حديث لا يبلغ الشيخ منكم الغائب، هذا حديث غير قائم بقى في السنة عندنا، غير حجة. وحديث لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصرانيين ثم يموت ولا يؤمن بالذي يؤتى به إلا كان أصحاب النار، لازم تقيم عليه الحجة الإيه؟ عقلية. اسمع إيه، سمع أن واحد أحمد يقول له هناك رسول عند الله ويدعو إلى كذا وكذا وكذا، يقول لك لا مش شرط يقبله، ده معذور إلى الآن، دي معذور إلى الآن على سن اللي بدأوه مثلا مجنون مثلا يعني، تمام؟ لا، يقول لك لازم أحمد يقيم عليه الحجة الإيه؟ العقلية، اللي هو يقول له إيه؟ شايف ولا مش شايف؟ مش شايف؟ لا مش معقول كده، سبحان الله، لازم يكون عن الحجة العقلية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، تمام؟ طبعا يعملوا إيه؟ قال لك إحنا عايزين نعمل بعض الأدلة عشان يوثقوا مذهبنا. قال لك عمر لما تأوى موسى أشعري رضي الله عنه وأرضاه، فطرق عليه الباب، فلما رد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال، ثم انصرف أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال ما منعك أن تدخل؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاث، إن أذن لك إلا فرجع. قال إن لم تأتني بمن يشهد لك إلا أوجعتك إيه؟ ضرب. قال لك عمر هو لم يقبل خبر الإيه؟ الواحد. أين النقاد؟ أين الحفاظ؟ أين هؤلاء الذين ينصفون وغير ذلك؟ أين يقول، أين ما يقول أن هذا ضلال منهم مبين؟ إخوانا خلاصة الكلام، عمر إذا قبل ذلك، لما أتاه أبو سعيد الخدري بهذا الخبر وقبله، بقوا كم واحد؟ اثنين، الاثنين دول هم اسمهم إيه؟ أحد. زيد، هل عمر فعلا لم يقبل خبر الواحد؟ قبل عمر قول من؟ الضحاك بن سفيان في دية المرأة، وملك بن النابغة في اعتداد في دية الجنين، وقبل قول عمار في التيمم وكان هو ناسيا، ومع ذلك قال لولك ايه؟ ما توليت. لكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اراد الا يجرئ الناس على دين الله سبحانه وتعالى. ماذا الغباء الذي يقولونه؟ كذلك قالوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كان ياخذ حديثا من احد الا كان يستحلفه الا ابو بكر. معلش انا اسف، يعني حد جه قال لك والله الحديث ده صحيح، هتاخد دوات الكلام مثلا؟ يعني معلش الراوي ابو داود مثلا يقول لك والله الحديث ده صحيح، والله حدثنا فلان، خلاص ده متواتر، خد بيه يلا. ما هذا العبط، والله ما هذا العبط. هل صار الحديث بالقسم متواترا؟ ما انا عايز افهم، يعني لو المحدث قال والله حدثني فلان، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، والله هذا عجب وجاب. ثم يقول هذه ادله، حار والله ان احنا نذكر هذه ادله ونذكر رد عليها، نسال الله عفو والسلام. لكن عندهم دليل بقى قوي جدا، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت أم نسيت؟ قال بل نسيت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بقوله وقال أصدق ما قال ذو اليدين. شايف الدليل القوي؟ من يرد بقى على قوم يقين نزول الشك؟ مش عندي كده بس اكيد بتاع ده كده لم دون يحضر الله ممتاز. عنده ظن، ظن قصاد ايه؟ ظن. فاين المرجح؟ فبحث عن ايه؟ عن مرجح. لكن اين التعارض هنا؟ النبي مش عنده يقين. شو بس نقول لك عشان بس انت احس انت ايه معترض. النبي كانش عنده يقين يقين تمام. اليقين نزول بالايه؟ استغفر الله. هذا خبر قصاد ايه؟ خبر. بل كانت هناك قرائن توهم ذي اليدين. هذا بقى كنت مستني تقولوا الصراحه. ايه بقى؟ اول حاجه كبار الصحابه لما اتكلموا النبي عليه الصلاه والسلام عنده ظن ايه؟ نفسي، او عنده غلب الظن نفسي. الامر الثالث خرج السرعان، خرج السرعان. كل هذا يؤيد وهم من ذي اليدين، وهم ذي اليدين، وهم ذي اليدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك لم يكن هذا ردا لخبر الأحاد، بل هذا لم يثبت عنده صلاة عليه الصلاة والسلام حتى يرده. واضح غير واضح؟ طيب شيخ، مسألة أخيرة. هل أبو حنيفة وصاحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه يردان خبر الأحاد؟ هذه فية المعتاد والمفتراء، بل هما يعملان بخبر الواحد بشروط. وحصلت هذه الشروط ألا يخالف عندهم الأصول، وهذا كلام خطأ منهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن لا ينبغي أن ينسب إليهم أنهم يقولان أو أنهم يقولون بأن خبر الأحاد لا يعمل بها أو أنه ليس بحجة. لكن في الرد عليهم يعني سريعا، الكلام فصل في الأصول ونزيد إن شاء الله في المراحل التالية بإذن الله سبحانه وتعالى. أن الحديث أصل بذاته، الحديث أصل بذاته. طيب أنا عايز أدي أخوي تمام إن شاء الله غدا يأتوا بي عشان نريد أن ندرجه يعني في ضمن بحثكم. أذكر الاعتراضات التي اعترض بها المبتدعة على من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام والرد عليه. طبعا إحنا ذكرنا بعض هذه يعني طرف من هذه الاعتراضات، لكن ليست كلها، ليست كلها أو ليست كلها. استعينوا بالله تبارك وتعالى واخرجوا لنا بهذا الأمر، سيكون فيه نفع لنا ولكم إن شاء الله. رأيت أن نبدأ به المرة القادمة، نبدأ به غدا إن شاء الله، ونجعله بعد غد حسب ما ربنا يسر سبحانه وتعالى. أقول هذا قدر هذا ورب العلم لي أسلم الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.